عشير والشورى عاشت في قلوب الناس من أجل الشورى يواتي 50 واحد يداس حلم المشاير والشورى عاشت في قلوب الناس من أجل الشورى يواتي 50 واحد يداس زمن الصح من العيب للخاين واللعيب زمن الصح من العيب للخاين واللعيب احنا بعصر البنجار 90 مليون مشهور كلها بالشورى بتحلم من تاني عليه الدور أدريم أوف فريم يا ريم يا ريم أدريم أوف فاندين أين دا ديتر سيل أم ووكين فان يا ريم يا ريم أدريم أوف فلاو أزا الثورة أزا سروم يا طب مرحب بالتغيير وسعد وصباح الخير وبمس على الأحباب شغل مزيك علاب هيا صويا الحبايب فكك من اللي غاب فكك من اللي غاب طب أهلا بالتغيير طب أهلا بالتغيير اضحك للدنيا وعيشها واللي ضايقك طنشها ما تنسى صاحب الهام فكك بلا حرق الدم فرد شوية رديها واللي ضايقك عديها فرد شوية رديها واللي ضايقك عديها ما خلاص أنا بالي ارتاح وهبص للنجاح ما خلاص أنا بالي ارتاح وهبص للنجاح فكتني من اللي راح وهغني في الأفراح وهغني في الأفراح وهغني في الأفراح أدريم أوف فريم يا ريم يا ريم أدريم أوف فاندين أين دا ديتر سيل أم ووكين فان يا ريم يا ريم أدريم أوف فلاو أزا الثورة أزا سروم كل لما نروح ونرجع بنرجع من جديد فبركز وافهم مني يمكن تستفيد يمكن تستفيد ثابت على مبدأ واحد واحد والرب واحد ثابت على مبدأ واحد واحد والرب واحد وكسبنا حب الناس بالود والإخلاص وكسبنا حب الناس بالود والإخلاص وكسبنا حب الناس بالود والإخلاص افتح كتاب الفن واقرا منه الصفحة الأولى هتلاقي اللي بيدور فيها واخد طولة افتح كتاب الفن واقرا منه الصفحة الأولى هتلاقي اللي بيدور